بالله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي محمود. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز من جهنم والنجاة من النار. السلام عليكم أحبتي. اليوم في فقه الصيام هيشتمل على عدة أبواب نتكلم فيها في الصيام. ما هو الصيام؟ تعريف الصيام إيه؟ لما نقول في اللغة الصيام هو الإمساك عن الشيء. في الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع نية، يعني أمتنع عن الطعام بس لازم يكون نية. افرضي أنت مثلا ما امتنعت عن الطعام والشراب لكن ما كان لكيش نفس، بالضبط زي ما المين بيقول ما لهاش نفس، بعد ما لهاش نفس بتعمل رجيم، ما كانش عندك نية الصيام الحقيقية، لم تكتب لك الصلاة. إذن يشترط إنه امتناع عن الإمساك عن الأكل والشراب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ما هي أركانه؟ قال لك بعض، قال ركنه ركن واحد النية، والبعض قال لك هما ركنين، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والثاني اللي هي النية التي يقصدها الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات، لأنه لابد للعبادات أن تتميز بنية. أنا صبحت الصبح أهو وأنا كنت بسها نافلة وما فطرتش، ما خدتش أي حاجة بعد صلاة الفجر، لكن أنا قلت طب أنا أصوم النهاردة بقى، صومي بس استحضري نيتك أن أنت بتصومي نافلة أهو، بتصومي نافلة، بتصومي يوم من أيام شعبان الجميل ده، عسى ربي أن يعمل رفع عملك والمراد عنك، اللهم ثبتنا. وهو وأنا أحب أن أصوم أن يرفع عملي وأنا صائم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضو نيتك أنت بتصومي رمضان، أنت بتنوي النية، مش تقولي نويت أصوم رمضان، لا كل مش نوي حياة القلب، وأن تكون النية أنا هصوم نافلة ولا أصوم رمضان، يعني أنت بتبقي تستحضري النية، تحضري نيتك في قلبك من نية إيه صوم كذا. دي المسألة الأولى فيه، لقول الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المسألة الثانية في الصيام حكم صيام رمضان والدليل على ذلك. حكم فرض ربي حكم صيام رمضان فرض، ما يجريش واحد ماشي في الشارع ياكل والأصل عجب الأكل، أو ما تجيش أم تخاف على ابنها الامتحانات أو بنتها الامتحانات وتفطرها أو تفطر علشان إيه؟ علشان تجاوب كويس، ده فرض، ده فرض. ولذلك أو إيه؟ أو تفطر معه عشان بتذكر له كمان، دي مصيبة أخرى يعني. المسألة الثانية حسن حكمه، فرض ربي صيام شهر شهر رمضان وجعل أحد أركان الإسلام كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقام قال ربي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم كما قال ربي. لما في هذا الأمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على إيه؟ خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. إذن شهر رمضان فرض، فرض، ما فيش حاجة أبدا تجعلك تفطري في رمضان إلا إذا كان عندك عذر قهري يقبل مقبول شرعيا. يعني واحد اتجوز حديث عرس جديد، اتجوز قبل رمضان، ده مش عذر ابدا، ده هيبقى له كفاره شديده لو فطر، كفاره ان الانسان يفطر يوم في رمضان، ده هذا ليس عذرا. ولذلك قال لك فيثبت هذا الشهر فرضيه الصوم بالكتاب والسنه والاجماع، واجمع المسلمون، اجمع المسلمون على كفر من انكر الصيام، لان انكر شيء ركن من اركان ايه؟ الاسلام. المساله الثالثه في الصيام، فقه الصيام، اقسام الصيام: واحد صوم رمضان، يعني ينقسم الصيام الى واجب وتطوع. والواجب ينقسم الى ثلاثه، الواجب الفرض، يعني صوم رمضان فرض، صوم الكفارات، نعم، صوم النذر. يبقى عندك ثلاث اشياء في الواجب عليك ان انت لازم تؤديهم الثلاثه دول. وهنا لما نيجي نتكلم، احنا بنتكلم بس هنا هنتكلم عن صوم اللي هي رمضان، يعني ما هو فرض صيام رمضان؟ ما هو فضل صيام رمضان؟ المسألة الرابعة، ومن والحكمة من مشروعية صومه. قال لك فضل صيام رمضان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني تخالي ذنوبك. نعم. وكذلك في ليلة القدر، وكما قال النبي في حديث آخر: الصلوات الخمس، والجمعة للجمعة، ورمضان لرمضان. عشان كده احنا جاي لنا، جاي زي بناتي، جاي لنا شهر منحة من ربي علشان يكفر عنا ذنوبنا. منحة، والله منحة، حق لنا أن نسعد سعادة شديدة حتى المحزون يسعد إنه من عليه ربي بالعمر إن يحضر رمضان. ولذلك هنا يقول الحديث: مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يكفر لك اللي هي السبب. بقى ورد في فضل شهر صيام رمضان فضائل كثيرة جدا، يعني ممكن احنا اتكلمنا عليها مرات كثيرة. طبعا هو شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتصفت فيه، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفت فيه الشياطين. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، يعني يا صاحب الطاعة استزيد، يا صاحب المعاصي بلاس بقى ابعد عن المعصية، اتق الله في ذلك الشهر الكريم شهر رمضان. لو جينا جمعنا الفضائل شهر رمضان، عايز أقول لك إن جمعنا يمكن أكثر من 30 فضيلة في شهر هذا الشهر الكريم. ما الحكمة من مشروعية صوم رمضان؟ الحكمة إيه؟ شرع الصوم لحكم عديدة، منها التالي: تزكية النفس وتطهير النفس، وتنقية النفس من الأخلاط الدنيئة والرذيلة، لأن الصوم يضيق مخارج الشيطان فتقل المعصية. كل ما تكوني صايمة تضيق عليك الإيه؟ مجال الشيطان. إنما طول ما أنت بتاكلي قاعدة تغذيه، قاعد يعني ما شاء الله. لذلك قال لك اللي قاعد ياكل كتير ده شيطان، وما شاء الله عليه بيعيها ببعيه. اتق الله في نفسك، تزكية النفس وتطهيرها، وتضييق مجال الشيطان في بدن الإنسان بالصوم. منها أيضا أن الصوم في تزهيد للدنيا والشهوات وترغيب في الآخرة. وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزمي، كفاية شرف إن الصوم كل لله عز وجل يجزمي. بقى جزاء إيه بقى؟ لا يعلم جزاء إلا الله سبحانه وتعالى. منها أيضا أن الصوم يحس في قلبك العطف على المساكين والشعور بألم المساكين أو المسكين، لأن الصائم يتذوق طعم الجوع والعطش فيعطي، فيجعل يده دايما إيه؟ مبسوطة إني أكل الفقير المحتاج، إلى غير ذلك من الحكم الشديدة. كفى حكمة قول ربي لعلكم بيكون بينك وبين عذاب الله إيه؟ وقاية. المسألة الخامسة في الصيام: ما هي شروط وجوب صيام رمضان؟ إيه الشروط؟ أول حاجة الإسلام، فلا يجب على ولا صح الإسلام الصيام من كافر. واحدة تقول مثلا واحدة مش مسلمة تقول إيه؟ طب أنا عايز أصوم كده زي ما أنت بتصوم، لا يقبل منها، لأنه عبادة لا تصح إلا من مسلم. النقطة الثانية البلوغ، فلا يجب الصيام، لا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. ولكن يصح الصيام من غير البالغ لو صار إذا كان مميز، يعني البنات الولاد المميزين دول صح منهم الصيام. وينبغي لولي الأمر أن يعود ابنه على الصيام ليعتاد الصيام ويألف الصيام، يألف. منها أيضا اللي هي من الشروط، اللي هي الشروط وجوب صيام رمضان، العقل. فلا يجب الصيام على مجنون، فلا يجب الصيام على مجنون ولا معتوه ولا عن إنسان زي بتوك الأمراض اللي احنا بنقولها دلوقتي. والنقطة الرابعة والصحة، أن تكون عندك صحة أن أنت تصومي. ولذلك فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه، لقول تعالى تقول ربي تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن زال المرض وجب عليه القضاء، لازم إذا زال المرض وجب عليه القضاء. ومنها الإقامة، يعني المسافر ليس على المسافر صيام، ما فيش عليه صيام واجب. فلا يجب الصوم على المسافر لقوله تعالى: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلو صام المسافر صح صيامه ويجب عليه قضاء ما أفطره، لكن لو كان عنده القدرة يصوم يبقى الأفضل يصوم.